بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين بالحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، باب كفارة المريض، الحديث الرابع. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو مثله وزاد في ولده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث الرابع من الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب كفارة المريض. وقد عرفنا أن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين ما للمريض من التكفير للذنوب والتطهير من الخطايا بما يصيبه من لأواء وشدة ووصب ومشقة ومرض وجهد ونحو ذلك. فهذه المصائب بأنواعها كفارات للمريض، وهذا من من الله تبارك وتعالى وفضل على عباده. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، مر معنا شيء منها. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. لا يزال تفيد هذه الكلمة أن هذا الأمر مستمرا وماضيا في حق المؤمن والمؤمنة، تمحيصا له وتطهيرا وتكفيرا لخطاياه، لأن المصائب التي تصيبه ومنها الأمراض كفارات وفيها تطهير له. ولهذا من نعمة الله عز وجل على عبده المؤمن وعلى أمته المؤمنة ابتلاءهم بهذه المصائب لتكون كفارة لخطاياهم وذنوبهم. قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. قال أهل العلم: الواو هنا بمعنى أو، لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة، أي أن المؤمن وكذلك المؤمنة يصابون في هذه الحياة بأنواع من البلاء، أنواع من المصائب متنوعة على مر الأيام، تقل في أناس وتكثر في آخرين، وتكون كفارة، تكون كفارة للمؤمن. قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله، وفي الرواية الأخرى وولده، الرواية الأخرى التي ساقها رحمه الله. فما يبتلى به المؤمن سواء في نفسه أو في جسده كما في هذه الروايات، ومصاب الإنسان في جسده بالمرض، بالضعف، بالوهن، الشوكة يشاكها، الهم، الغم، كل ذلك إذا أصاب المسلم في نفسه فإنه كفارة له. أيضا ما يصاب في ماله من نقص في المال أو تعرض ماله لسرقة أو جائحة أو نحو ذلك من الآفات التي تعتري الأموال، فهذا أيضا كفارة للمؤمن، يكفر الله تبارك وتعالى بها خطاياه، ما يصيبه في ماله، أيضا ما يصيبه في أهله من مرض أو سقم أو موت محبوب وقريب أو نحو ذلك، كل ذلك جعله الله سبحانه وتعالى أبوابا لعباده المؤمنين يكفر بهم عنهم الخطايا. قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، أي أن هذه المصائب تحات الخطايا حتى يأتي المسلم ويلقى ربه يوم القيامة وقد تحاتت خطاياه وكفرت خطاياه بما أصيب به في هذه الحياة الدنيا بأنواع من المصائب. وكنا عرفنا أن هذا باب من أبواب التكفير، تكفير الخطايا، ومن أبواب تكفير الخطايا العناية بالحسنات وأنواع الطاعات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها. والأمر الآخر التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله عز وجل، وهي حسنة عظيمة من أحسن الحسنات وأعظمها، التوبة النصوح من كل ذنب وخطيئة، ومن تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه. والمصائب التي تصيب المسلم سواء في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، هذه باب جعله الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وتكرما يكفر الله جل وعلا به خطايا عباده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا. قال: فلما قام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر، أي فلينظر. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة في خبر النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في صحة حسنة وفي عافية، وسأله عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة، عرفنا نحن في الحديث السابق أن سنة الله عز وجل ماضية في عبده وعباده المؤمنين أن يبتليهم بمصائب تقل في أناس وتكثر في آخرين، وهذه المصائب جعلها الله تبارك وتعالى كفارات للعباد، ما لم يقابلها العبد بالجزع أو التسخط أو الاعتراض على الله تبارك وتعالى أو الاعتراض على قدر الله جل وعلا أو نحو ذلك من المسالك الباطلة،

اسألوا الله العافية. المسلم يسأل الله العافية في سمعه وفي بصره، ويسأل الله عز وجل العافية في بدنه، ولا يسأل الله جل وعلا المرض. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد شابا أصبح مثل الفرخ من شدة المرض وشدة الإعياء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل دعوت بشيء؟ هل دعوت بشيء؟ قال الشاب: نعم. قال: وما قلت؟ قال: قلت: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فأجله لي في الدنيا عقوبة. اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فأجله لي في الدنيا، أي بمصيبة أو بمرض أو بسقم، أو أجله لي في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، وهل تطيق ذلك؟ هل تطيق ذلك؟ أنكر عليه الصلاة والسلام هذا الطلب. ولهذا المسلم يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، ولا يقول ولا يطلب من الله عز وجل أن يعجل بالعقوبة في الدنيا، كما أنه أيضا لا يطلب تأخير العقوبة في الآخرة، وإنما يطلب العافية في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب، دعا له عليه الصلاة والسلام ثم علمه أن يدعو بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علمه أن يدعو بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة في الدنيا تتناول المطالب الدنيوية والدينية. حسنة في الدنيا بالبيت الطيب، بالصحة، بالعافية، بالولد، إلى آخره. أيضا حسنة بالصلاة والصيام، كل ذلك يشمله قوله حسنة في الدنيا. وفي الآخرة نعيم الآخرة وما جعله الله سبحانه وتعالى لعباده في الآخرة من أنواع النعيم. قال: وقنا عذاب النار. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدعوة العظيمة المباركة. الشاهد أنه ليس للمسلم أن يسأل الله جل وعلا المرض، وإنما يسأل الله تكفير الخطايا: اللهم كفر عني خطاياي، اللهم تجاوز عني، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، إلى غير ذلك من الدعوات. أما أن يقول: اللهم أنزل مثلا علي مرضا كفارة لي، أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. ليس للمسلم أن يدعو على نفسه ولا على أيضا قريب الله بمثل هذه الدعوات، مثل أن يرى قريبا له منهمكا في معاصي. بعض الناس عن غير فقه في دين الله ربما دعا على قريبه أو على ولده، إذا رآه منهمكا في معاصي ربما دعا عليه بمرض أو على ولده. مثلا يقول: يا رب أنزل عليه مرضا يفعل به كذا ويفعل هذا أيضا لا يجوز. لا يدعو الإنسان لا على نفسه ولا على ولده بالمرض أو بالسقم أو بنحو ذلك من المعاني، وإنما يدعو بالعافية. وقد جاء العباس عم النبي رضي الله عنه وصلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. فقال: سل الله العافية. قال فمكث أياما ثم جاء، كأنه تقال للأمر. قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان من دعواته كل يوم في الصباح والمساء ثلاث مرات: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت. يقولها في الصباح ثلاثا، ويقولها في المساء ثلاثا، وهي دعوة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وستأتي عندنا في هذا الكتاب المبارك الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا ثبت عنه في أدعية الصباح والمساء: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالمسلم يدعو بهذه الدعوات العظيمة المباركة، وأيضا يدعو الله عز وجل كثيرا أن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يكفر عنه سيئاته وأن يتجاوز عنه، يدعو بمثل هذه الدعوات العظيمة المباركة. نعم. قال رحمه الله: باب العيادة جوف الليل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن سفيان بن سلمة عن خالد بن الربيع قال: لما ثقل حذيفة سمع بذلك رهطه والأنصار فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح، قال: أي ساعة هذه؟ قلنا: جوف الليل أو عند الصبح. قال: أعوذ بالله من صباح النار. قال: جئتم بما أكفن به؟ قلنا: نعم. قال: لا تغالوا بالأكفان. لا تغالوا. قال: لا تغالوا بالأكفان، فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه، وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. قال ابن إدريس: أتيناه في بعض الليل. وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. قال: قال ابن إدريس: أتيناه في بعض الليل. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب العيادة جوف الليل. العيادة جوف الليل. العيادة هي زيارة المريض، زيارة المريض، وزيارة المريض أو زيارة الصحيح كل منهما يصح أن يطلق عليه في اللغة عيادة، لكن غلب في العرف والإطلاق أن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، والعيادة للمريض. وقوله باب العيادة جوف الليل، أي أن عيادة المريض في جوف الليل لا بأس بها، لكن إذا احتاج الأمر إلى ذلك لا بأس بها إذا احتاج الأمر إلى ذلك وأدرك الزائر أن الزيارة في هذا الوقت تفيد المريض أو يحتاج إليها المريض. أما إذا كان الأمر لا يناسب وضع المريض، مثل أن يكون في هذا الوقت سكن عليه ألمه وخلد للراحة ونام، لا يعاد في مثل هذا الوقت. وأما إذا مثلا علم أن المريض اشتد عليه مرضه في الليل، اشتد عليه الألم، وأنه بحاجة إلى من يواسيه في مثل هذا الوقت وأن يعود، فالعيادة في جوف الليل سائغة ولا بأس بها. والضابط في ذلك أن يلاحظ حاجة المريض، الضابط في ذلك أن يلاحظ حاجة المريض وأيضا راحة المريض والمعاني التي يقصد بها المريض نفسه من حيث راحته، تسليته، الوقوف إلى جنبه، اشتداد مرضه ونحو ذلك من المعاني. إذن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين أن العيادة في جوف الليل لا بأس بها إذا كان المقام يقتضي ذلك أو الوضع يناسب ذلك، فلا بأس بالعيادة، عيادة المريض في مثل ذلك الوقت. وجوف الليل معروف، يعني في في في في وسط الليل أو في آخر الليل. أورد رحمه الله جملة من النصوص في هذه الترجمة، بدأها بهذا الأثر عن خالد ابن الربيع وهو مجهول، ولهذا ضعف الإسناد به، عن خالد ابن الربيع قال: لما ثقل حذيفة أي ابن اليمان رضي الله عنه سمع بذلك رهطه والأنصار، أي سمع بذلك رهطه قرابته والأنصار، فأتوه في جوف الليل، فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح، يعني أتوه في هذا الوقت، أتوه في هذا الوقت في آخر الليل أو عند الصبح، يعني عند قرب ووقت طلوع الصبح، فجاءوا في هذا الوقت. قال: أي ساعة هذه؟ قال: أي ساعة هذه؟ وهذا السؤال هذا السؤال من حذيفة رضي الله عنه يفيد أن المرض اشتد به، اشتد به، ولهذا المريض قد يشتد به المرض فيضيع الوقت ولا يدري هل الوقت في ليل أو في نهار، هل هو في أول الليل أو في آخر الليل أو أو أو أو في وسط الليل، وخاصة عندما يكون المرض مصاحب لارتفاع في الحرارة، لأن الحرارة إذا ارتفعت في البدن وأخذ البدن ترتفع فيه الحرارة يؤثر على العقل، ولهذا إذا اشتدت الحرارة بالبدن يصدر من المريض كلمات يخرف بها لا يعي ما يقول، يصبح في حالة لا يعي ما يقول. فسؤال حذيفة هنا قال أي ساعة هذه، ربما تفيد، ربما أقول تفيد أن المرض مشتد به، ولهذا قال أي ساعة هذه. قالوا قلنا جوف الليل أو عند الصبح، وهذا شك من الراوي، قال جوف الليل أو عند الصبح، قال أعوذ بالله من صباح النار، وهذا فيه خوف السلف، وهذا فيه خوف السلف. السلف رحمهم الله أمرهم عجب، جمعوا بين أمرين عظيمين، جمعوا بين صلاح في العبادة وشدة خوف من الله، جمعوا بين صلاح في العبادة وعناية بها ومجاهدة للنفس عليها، وفي الوقت نفسه أيضا خوف من الله سبحانه وتعالى، فحالهم هي الحال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون في نعت الكمل من عباده، حيث قال سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة كما جاء في المسند وغيره سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب، هل هذا هو معنى الآية؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان يحسن في العبادة، وأيضا في الوقت نفسه خائف، خائف من الله، خائف من عذاب الله، خائف من عقوبة الله جل وعلا. والمنافق جمع بين إساءة مسيء في العمل، وفي الوقت نفسه آمن من مكر الله، آمن من مكر الله والعياذ بالله. فهنا خوف السلف، قال حذيفة أعوذ بالله من صبيحة النار، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن تكون صبيحته هذه يقضى فيها ويؤخذ إلى النار، هذا من الخوف، هذا من الخوف، ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. عبد الله بن أبي مليكة من التابعين يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، صلاح في العمل وجد واجتهاد وإخلاص وصدق ونصح، وفي الوقت نفسه خوف من الله جل وعلا، خوف من الله جل وعلا، بخلاف من عمله قليل وطاعاته قليلة ومعاصيه كثيرة وفي الوقت نفسه آمن. قال أعوذ بالله من صباح النار، ثم قال جئتم بما أكفن به، جئتم بما أكفن به، كأنه أحس بدنو الأجل، كأنه أحس بدنو الأجل وقرب المنية، قال أجئتم بما أكفن به، وهذا أيضا فيه الحرص على الأكفان وتوفيرها للميت ولمن دنا أجله. قال أجئتم بما أكفن به، قال نعم، أو قلنا نعم. قال لا تغالوا بالأكفان، قال لا تغالوا بالأكفان. أيضا انظر إلى هذا الفقه وفي مثل هذا المقام، مقام اشتداد الألم واشتداد الوجع والتعب، ومع ذلك لا يغيب عنهم مثل هذا الفقه. قال لا تغالوا في الأكفان، أي لا تأخذوا لي أكفانا غالية الثمن، لا تأخذوا لي أكفانا أو أثوابا أو قماشا أكفن به غالي الثمن. قال لا تغالوا بالأكفان. لماذا؟ قال فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه. إن يكن لي عند الله خير أي عندما أدرج في قبري وأوارى تحت التراب، إن يكن لي عند الله خير يعني عندما أدرج في القبر وأدخل في القبر، إن يكن لي عند الله خير أبدلت خيرا منه أي خيرا من هذا القماش الذي لا يلبث سريعا أن يبلى، لا يلبث سريعا أن يبلى، لا يأخذ وقتا إلا ويبلى، لا يبقى في القبر، وإنما له أمد محدود ثم يبلى لا يبقى منه شيء. فيقول إن يكن خيرا يعني إن يكن أمري بحيث أنني ألقى خيرا في قبري، وهو يشير هنا إلى نعيم القبر، والقبر قد يكون لصاحبه روضة من رياض الجنة وقد يكون حفرة من حفر النيران. فيقول إن يكن خيرا يعني إن كنت ألقى خيرا ونعيما في القبر أبدلت خيرا منه، خيرا من هذا القماش. وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا يعني إن لما ألقى خيرا فهذا قماش يبلى لا يبقى ولا يبقى له أثر، أي أنها تبلى بسرعة، سلبت سلبا سريعا أي أنها تبلى بسرعة. وهنا أيضا خذ عبرة يفيدها هذا الأثر، ألا وهي أن الإنسان مهما عظم ملكه في الدنيا ومهما أوتي من الملك في الدنيا لا يدخل معه من دنياه في قبره إلا قطعة قماش، لا يدخل معه من دنياه مهما عظمت، لو أوتي من القصور ما أوتي ومن المزارع والأموال وغير ذلك لا يدخل معه منها في قبره إلا قطعة قماش، ثم هذا القماش لا يلبث ثم يبلى سريعا. أما أمواله وممتلكاته وبساتينه وقصوره إلى غير ذلك ليس شيء منها يدخل معه في قبره إلا ما كان منها من عمله الصالح. يوضح ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. فإذا كان تصدق بشيء من ماله فهذا هو ماله حقيقة، أما الآخر فهو مال الورثة. وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وأموالنا لذوي الميراث نجمعها. ولهذا يسمى من كانت هذه حاله حافظ للمال وخازن للمال، يحفظ المال ويخزنه وبموته يستلمه الورثة ولا يدخل شيء من ماله إلى قبره. ولهذا صح في الحديث وهو في الصحيحين من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، ويرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الولد ويبقى واحد وهو العمل. العمل هو الذي يدخل مع الإنسان في قبره سواء كان العمل صالحا أو كان العمل طالحا. وكما قدمت هذا فيه عبرة، يقول رضي الله عنه وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا، أي أن من كان ذا أموال طائلة ولما يؤدي حق الله سواء في ماله أو حق الله عز وجل من حيث تحقيق العبودية التي خلق لها، ماذا يغني عنه ماله شيئا؟ لن يدخل معه من ماله إلا لفافة القماش، ثم هذه اللفافة من القماش تسلب سلبا سريعا، تسلب سلبا سريعا، ويبقى المال الذي أخذ يجمعه السنوات الطوال مقسوما بين الورثة. وربما أيضا يكون حال الورثة أنهم بعد سنوات أو شهور قلائل ينسونه وينشغلون بالمال الذي كنزه لهم وجمعه لهم. ولهذا يحتاج الإنسان أن يفقه هذا الباب فقها ويعتني به حتى يقدم لنفسه ويجاهد نفسه في هذه الحياة على القيام بما خلق له وأوجد لتحقيقه. أما أن يبقى الإنسان متغافلا منهمكا همه الدنيا فقط لا يهتم للآخرة ولا يعتني بها ويجمع المال من وراء المال ثم يفارق الحياة يوما ما ولا يبقى معه شيء من ماله ولا يبقى معه شيء من ماله إلا هذه اللفافة التي تسلب سلبا سريعا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتكى المؤمن. قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى أي مرض، المراد بقوله إذا اشتكى أي إذا مرض. والمرض يسمى شكوى لأن الغالب أن المريض يشتكي، لأن الغالب أن المريض يشتكي يتوجع يتألم. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية. سيأتي عند المصنف باب جمع فيه بعض النصوص المتعلقة بهذا الأمر. فالشاهد أن المرض يسمى شكاية لأن المريض غالبا يتوجع يتألم يئن يظهر عليها علامات الوجع والألم، ولهذا يسمى المرض شكاية. ويقال عن المريض يقال فلان اشتكى أي مرض، حتى لو لم يصدر منه شكوى، حتى لو لم يصدر منه شكوى يعبر عن المريض بالشكاية، يقال اشتكى فلان أي مرض فلان. وهذا اسم من أسماء المرض لأنه في الغالب أن من به مرض يكون منه شكاية. قال: إذا اشتكى المؤمن أي إذا مرض المؤمن أخلصه الله، أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. أخلصه الله أي نقاه وطهره وجعل ذلك كفارة له. فقوله أخلصه الله أي من ذنوبه، أي نقاه منها وطهره منها. فهذا المرض يكون للمريض خلاصا من الذنوب ونقاء من الذنوب وتطهيرا من الذنوب وكفارة من الذنوب. هذا معنى قوله أخلصه الله أي نقاه وطهره. وضرب عليه الصلاة والسلام مثالا لتوضيح ذلك، قال: كما يخلص الكير خبث الحديد. الكير هو المنفاخ، آلة النفخ التي يستخدمها الحداد، وهي من الجلد تشد من الجهتين حتى تمتلئ هواء ثم تضغط فيخرج منها هواء قوي مع شدة الضغط، فهذا يقال له الكير. قال: كما يخلص الكير خبث الحديد. والخبث خبث الحديد أي الشوائب التي تعلق بالحديد، فإذا نفخ وصهر بالنار خرج منه الخبث، خرج منه الخبث، فأصبحت الأمراض والأسقام تخلص المؤمن من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد، كما يخلص الكير خبث الحديد. نعم. قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض، أي سواء كان الذي أصابه مرض أو حصل له وجع تألم وشدة ومعاناة، قال وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه، إلا كان كفارة ذنوبه، أي إلا كان هذا المرض كفارة لذنوبه، يكفر الله عز وجل به ذنوبه ويخلصه به من ذنوبه، فالمصائب كفارات. قال حتى الشوكة يشاكها، أي الشوكة تصيب بدن المؤمن، كبرت الشوكة أو صغرت، كل ما يصيب المؤمن فيه كفارة الله. حتى النكبة، النكبة عندما ينكب على وجهه أو يعثر أو يزل أو نحو ذلك، فإن ذلك أيضا كفارة الله، يمشي في طريقه ثم يعثر في الطريق، ثم يعثر في الطريق أو يسقط أو تزل قدمه أو نحو ذلك، فكل ذلك يكون كفارة للمريض. وقد مر معنا قريبا نحو هذا المعنى من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. إذا لاحظنا حديث عائشة رضي الله عنها اللذان أوردهما المصنف هنا، الأول قوله إذا اشتكى المؤمن، والثاني ما من مسلم، ليس فيهما صلة ظاهرة بالترجمة. الترجمة باب العيادة جوف الليل، العيادة جوف الليل، لكن ربما يكون الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشار بذلك إلى من كان به شكاية واشتدت شكايته فإنه يعاد ولو في جوف الليل، وأن أيضا من يعوده ينبغي أن يكون مستحضرا هذه المعاني ليكون في ذكرها للمريض تسلية له. نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت بمكة شكوى شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال لا. فقال أوصي النصف وأترك لها النصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه اشتكى، يقول اشتكيت بمكة شكوى شديدة. جاء في بعض الروايات أنه قال أشفيت منها على الموت، يعني اشتد به الوجع والشكاية والألم حتى أشفى على الموت، أي شارف على الموت من شدة المرض الذي أصابه. يقول حتى أشفيت على الموت كما جاء في بعض الروايات. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، عيادة المريض. ولكن وإن لم يكن هنا ذكر لجوف الليل، لكن هنا فيه اشتداد المرض، شداد المرض واحتياج المريض إلى أن يعاد. فإذا اشتد المرض بالمريض وعظم المرض فيه فإنه يزار في أي وقت، في أي وقت يزار في في في في في, في النهار أو في الليل، لأنه أصبح في حالة شديدة ويحتاج إلى من يقف إلى جنبه من إخوانه ويسليه ويؤنسه إلى غير ذلك من المعاني التي يحتاج إليها المريض. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا، وإن لم أترك وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أي ليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة، وهذا فيه اهتمام السلف رحمهم الله بأمر الوصية، الوصية بالمال. قال: ولم أترك إلا ابنة واحدة. قال: أفأوصي بثلث مالي وأترك، أي لها، أفأوصي بثلثي مالي وأترك لها الثلث، أي أترك لها الثلث، يعني أجعل ثلثي مالي وصية في أبواب الخير وسبل الخير المتنوعة، وأبقي لابنتي ثلث المال، ليس لي إلا ابنة واحدة، فهل أوصي بالثلثين وأبقي لها فقط الثلث؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، يعني اجعل لبنتك واجعل لمن يرث منك، اجعل لهم نصيبا وافرا من مالك وحظا وافرا من مالك. قال: لا. فقال: أوصي بالنصف وأترك لها النصف، يعني هل أوصي بنصف مالي وأجعل لها نصف المال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا بد أن تجعل للورثة النصيب الأوفر، أن يكون للورثة النصيب الأوفر. قال: لا. قلت: أفأوصي بالثلث، يعني أوصي في سبل الخير بثلث المال وأترك لابنتي الثلثين، هل أفعل ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. في قوله الثلث والثلث كثير في إباحة الوصية بالثلث، إباحة الوصية بالثلث، وإن كان الأفضل ألا يوصي بالثلث وإنما يوصي بما هو أقل من الثلث. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم أنه قال: أغضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام والثلث كثير يشعر أن الأولى بالموصي أن يوصي بأقل من الثلث، كما يفهم من كلام ابن عباس قال: أغضوا، أي أنقصوا أو قللوا من الثلث إلى الربع. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يقول: ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. هذه أمور يشرع أن تفعل للمريض عندما يعاد، يدعى له بالشفاء، سواء قلت: اللهم اشفي فلانا، أو قلت: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أو غير ذلك من الدعوات. ففي عيادة المريض الدعاء له، وفي عيادة المريض أيضا تسليته ومواساته، ومر معنا كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وأيضا في تسلية المريض لمس بدنه والإحساس أيضا بحال المريض وشدة المرض من قوته من ضعفه. قال وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني. وهذا يعني يكون في الدعاء للمريض، مثل لو قرأ ونفث عليه، أو قرأ مثلا في يده ونفث ومسح على المريض أو نحو ذلك، كل ذلك لا بأس به. قال ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال اللهم اشف سعدا. قال وأتم له هجرته، جاء في بعض الروايات، وهي ستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا، أنه لما عاده وجده يبكي. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام سعدا وجده يبكي، قال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، لأنه هاجر إلى المدينة وأصابه المرض لما ذهب إلى مكة، فخشي أن يموت بالبلد التي هاجر منها، فكان يبكي خوف أن يموت بالبلد الذي هاجر منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أتم له هجرته. قال سعد رضي الله عنه فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة، أي يخيل إلي، بقي كأنه يحس ببرد يد النبي عليه الصلاة والسلام على كبده عندما مسح صلوات الله وسلامه عليه على جسده. قوله في هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اشف سعدا، هذا من فوائده أن فيه دلالة على التوحيد، قال اللهم اشف سعدا، فالشفاء بيد الله وحده جل وعلا. قال إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء من الله. والأنبياء لا يملكون، ولا أيضا غيرهم لا يملكون لأحد شفاء ولا صحة، ولا يملكون أيضا ذلك لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. فالشفاء والمرض والصحة والعافية والهداية والضلال والقوة والضعف، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى لا شريك له، فلا يطلب الشفاء إلا من الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا إلى مريض قال في دعائه اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، قال واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، فالشافي هو الله والشفاء من الله جل وعلا. ولهذا أين عقول أقوام يذهبون عندما يصابون بالأمراض أو بالأسقام إلى القبور أو إلى الأضرحة ويتمرغون عندها ويتوجهون إليها بالسؤال والطلب، منهم من يدعو بشفاء مريضه، ومنهن من تدعو بأن أن ترزق ولدا، ومنهم من يدعو بأن يرزق مالا أو غير ذلك، يطلبون من المقبورين ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. فالشفاء بيد الله ليس بيد أحد كائنا من كان، الشفاء لا يطلب إلا من الله. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اشف سعدا فيه عبوديته عليه الصلاة والسلام لله وتوجهه إلى الله، وفيه أن العافية والشفاء والصحة لا يطلب إلا من الله ولا يلجأ فيه إلا إلى الله تبارك وتعالى، وفيه بطلان حال من يتوجهون إلى القبور أو القباب أو الأضرحة أو غيرها طلبا للشفاء أو طلبا للعافية أو طلبا للقوة أو طلبا للرزق أو طلبا لغير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله جل وعلا. وأنبياء الله والصالحون من عباده وأتباع الأنبياء كلهم في طلباتهم وتوجهاتهم وسؤالاتهم لا يتوجهون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا هو التوحيد، وهو أعظم المطالب وأجل المقاصد. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا عليه وأن يهدينا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يعيذنا من الشرك ومن الضلال وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه من صالح الأقوال وسديد الأعمال وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموت المسلمين وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: هل عدم مرض الشخص دلالة على أنه من أهل الشر أو النار؟ وماذا إذا لم يصبه مرض؟ هو على كل حال عدم إصابته بالمرض أو المصائب مطلقا هذا أمر كان يتخوف منها السلف، أما كونه يصاب بالأمراض سواء قلت أو كثرت وأيضا يصاب بالمصائب والشدائد سواء في ماله أو في أهله أو في ولده، فهذه المصائب كلها كفارات وهي من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعلها لهم كفارة تحات بها خطاياهم وذنوبهم. نعم. يقول: من ابتلي بمرض أو مصيبة في الدنيا هل له أن يقول أسأل الله أن تكون من تعجيل العقوبة أو ما أشبه ذلك؟ لا يقول ذلك، وإنما يسأل الله عز وجل العافية وأيضا يسأل الله عز وجل أن يكفر عنه ذنوبه، ولا يقول اللهم اجعلها من تعجيل العقوبة، لأنه سواء طلب المرض ابتداء للعقوبة أو طلب أن يكون المرض الذي أصابه هو العقوبة كل ذلك لا يطيقه كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يدعو بمثل ما أشرت إليه، يدعو بالعافية، يدعو أيضا بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، يدعو بمثل هذه الدعوات ولا يدعو بالعقوبة سواء بطلب المرض ابتداء عقوبة معجلة ولا أيضا بجعل المرض الذي حصل عقوبة، وإنما يسأل الله التوبة والتجاوز والمغفرة والعافية. نعم. يقول: ثبت أن أبي بن كعب سأل الله الحمى، فكيف ذلك؟ يراجع هذا، يراجع، وقد يكون المعنى يعني في سؤاله المرض من حيث هو للابتلاء والمصيبة لا من باب تعجيل العقوبة في الدنيا، لكن هذا يراجع ويراجع أيضا معناه. وسيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أثر في هذا المعنى يتعلق بالحمى والفضل الذي يترتب على وجودها، فقد يكون من هذا المعنى، لكن ابتداء ليس للمسلم أن يسأل الله المرض، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى العافية كما هي في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يفعلها والتي كان صلوات الله وسلامه عليه يوجه إليها، وقد أشرت إلى شيء منها قريبا. يقول: هل يجوز في الرقية القراءة على الماء ثم نثر على المريض؟ القراءة على الماء جاءت عن بعض السلف، فالقراءة في الماء وكون المريض يشرب منه لا بأس بذلك، وإن كان الأولى أن يقرأ وينفث على المريض مباشرة، يقرأ وينفث على المريض مباشرة هذا هو الأولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.